مثل وقوفك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. إن قيل لك نور الدين رحت مسلما فاحذر بأن تبقى وما لك نور. ماذا تقول إذا نقلت إلى البلا فردا وجاءك منكر ونكير. ماذا تقول إذا وقفت بموقف فردا ذليلا والحساب عسير. وتعلقت فيك الخصوم وأنت في يوم الحساب مسلسل مجرور. ووددت أنك ما وليت ولاية يوما ولا قال الأنام أمير. أرضيت أن تحيا وقلبك دارس عافي الخراب وجسمك المعمور. مهد لنفسك حجة تنجو بها يوم المعاد ويوم تبدو العروض.